إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معشر الأحبة، فقد روى الإمام ابن حبان في صحيحه بإسناد صحيح عن عطاء رحمه الله تعالى أنه قال: خرجت أنا وعبيد الله بن عمير إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، فقالت عائشة لابن عمير: قد آن لك أن تزورنا يا ابن عمير، يعني طولت الغيبة. وكانوا رضي الله عنهم وأرضاهم يتحرون مجالسها ليتفقهوا في دين الله تبارك وتعالى، فقد كانت أعلم الناس بكثير من فقه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لها ابن عمير: ما أقول يا أمة إلا ما قال الأول: زر غبا تزدد حبا. فقالت: دعونا من أباطلكم هذه. ثم قال لها ابن عمير: حدثينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فسكتت ثم قالت: لما كانت ليلة من الليالي قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ذريني أتعبد الليلة لربي. فقالت: يا رسول الله، إني لأحب قربك وأحب ما يسرك. قالت: فقام فتطهر، ثم قام يصلي، فما إن كبر للصلاة حتى بدأ يبكي، فبكى عليه الصلاة والسلام حتى بل حجره أو حجره. قالت: فما زال يصلي ويبكي حتى بل لحيته، فبكى عليه صلوات الله وسلامه تلك الليلة حتى بل الأرض. فأتاه بعد ذلك بلال يؤذنه بالصلاة، أي بصلاة الفجر. فلما رآه بلال يبكي قال: يا رسول الله، أتبكي وقد غفر الله تعالى لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد نزلت علي الليلة آية ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، وفي رواية ويل لمن قرأها ولم يتدبرها، وهي قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، حديث نبيكم صلى الله عليه وسلم. وإننا لا نريد اليوم أن نعرج على ما في هذه الآيات الكريمات المبينات من العبر والدروس، فإنها تفنى دونها الأعمار، ولكننا نريد أن نبين أمرين اثنين من أعظم ما يمكن أن يقف عليه المؤمن في هذه الآيات البينات المحكمات. أولاً، ما هو الويل الذي توعده رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن قرأ هذه الآيات ولم يتفكر فيها؟ والله تبارك وتعالى يكتب الأجر العميم والفضل العظيم لمن قرأ آيات الله تبارك وتعالى حتى ولو لم يتفكر فيها. فما هو الويل الذي توعد في هذه الآية لمن قرأها ولم يتفكر فيها؟ الأمر الثاني، ما الذي أبكى نبينا صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي جعل دموعه عليه صلوات الله وسلامه تبل حجره ثم لحيته ثم تبل الأرض؟ ولا شك أن المؤمنين الذين ذكرهم الله في هذه الآية وهم أولو الألباب، قال: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا، لم يصلوا إلى هذه النتيجة إلا بعد تفكر. ما أجرى الله تعالى هذا على لسانهم جريان اللسان بالكلام، وإنما كان كلامهم بعد تفكر، لأنهم أولو الباب وعلى رأسهم وفي مقدمتهم ومن أعظمهم محمد عليه صلوات رب الأرباب. فما هو الذي أبكاه عليه الصلاة والسلام؟ يقول نبينا عليه صلوات الله وسلامه فيما يرويه عن ربه أنه قال له: إنما بعثتك لأبتليك ولأبتلي بك. فالبلاء يكون على النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء، ثم بعد ذلك يكون على من جاء من بعده، فيكون البلاء به عليه الصلاة والسلام. فما هو هذا البلاء؟ وهل هذا هو الذي أبكى نبينا عليه الصلاة والسلام؟ حق لمحمد عليه الصلاة والسلام بحسبة الناس اليوم أن يولد على الديباج، وأن يعيش في قصور ما رآها فرعون ولا النمرود، وأن يتنعم في نعيم ما رآه أنعم أهل الأرض، وأن يملك من الكنوز ما لم يملكه قارون. بحسبة الناس اليوم وبمنطقهم الأعوج، ربنا تبارك وتعالى ظلم محمدا عليه الصلاة والسلام، وأبخسه حقه الذي كان ينبغي أن يعطيه إياه، أولده في الهجير في صحراء غير ذي زرع لتؤتى على صخور سوداء، مات أبوه وأمه ولم ينعم بأبويه، ولد في الهجير ومات على الحصير عليه الصلاة والسلام، وبينهما من الهم والغم ما لا يعلم به إلا الله. يحاصر عليه الصلاة والسلام مع أصحابه وبين عشيرته في شعب عمه، يأكلون أوراق الشجر حتى إن أحدهم لا يضع كما تضع البعير كما تضع الشياه، يبعرون البراز بعرا من أكلهم لأوراق الشجر، وآخر يقول إني كنت أبول على الأرض فأحسست بشيء صلب فأخذته، أي بعد أن بال عليه، فأخذته فإذا هي جلدة ميتة فعالجتها أي غسلتها من النجاسة ثم أكلتها. هذا حال محمد وأصحابه عليه صلوات الله وسلام. ينام على فراش من ليف يؤثر في جنبه الشريف عليه الصلاة والسلام، ويمر عليه الهلال والهلالان، ولا يوقد في بيته نار، أي لا يذوق طعاما من لحم ولا من مرق، ومات ولم يشبع من خبز الشعير، وجل طعامه الأسودان التمر والماء. حق لمحمد أن يكون أنعم أهل الأرض بحسبة الناس، ولكنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة. وأنت عندما تسمع جناح بعوضة ينصرف ذهنك إلى أن الدنيا تساوي جناح بعوضة. لا والذي فلق الحبة، لا والذي بعث محمدا بالحق لا تساوي جناح بعوضة. فإذا انصرف ذهنك أن الدنيا تساوي جناح بعوضة فاصرف هذا عن ذهنك، واعلم أنها لا تساوي، ولو كانت تساوي جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. فحق لمحمد عليه الصلاة والسلام وحق لأصحابه أن يكونوا أنعم أهل الأرض بحسبة الناس. إنما بعثتك لأبتليك ولأبتلي الناس بك. لسان حال الناس اليوم هو لسان مقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في يوم الحديبية، لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلح الذي كان مجحفا بحق المسلمين، جاءه يقول مغاضبا: يا رسول الله، ألست رسول الله حقا؟ عمر الفاروق يكلم نبيه صلى الله عليه وسلم مغاضبا: ألست رسول الله حقا؟ قال: بلى. قال: ألسنا المسلمين؟ قال: بلى. قال: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. فعلام أن أعطي الدنية في ديننا. إذن لما يفعل الله تعالى بنا هذا؟ إذن هذا لسان حال المسلمين. والله لو تعلمون كم ندم عمر على مقالته، يقول رضي الله عنه وأرضاه: فعملت بعد ذلك لهذا القول أعمالا، قدمت وتعبدت وتصدقت وصمت على ما قلت ما لا يعلم به إلا الله، لمقالة قالها في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. يأمر عليه الصلاة والسلام أصحابه بعد الحديبية أن يقوموا فيحلقوا رؤوسهم فلا يقوم منهم واحد، وهم الذين كانوا يبتدرون أمره بمجرد أن يتكلم به. فما قام منهم واحد مما زاد على قلوبهم من الهم والغم والحسرة التي أحسوا بها على ما نعطي الدنية في ديننا إذن، لما يفعل الله بنا هذا؟ واليوم يقول المسلمون: أليس اليهود أعداء الله؟ أليس الغرب يحارب الله؟ ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ ألسنا المسلمين؟ أليس ربنا رب العالمين؟ فنقول بلى. ولكن الله تبارك وتعالى بتعث محمدا صلى الله عليه وسلم ليبتليه وليبتلي به. ألسنا نرى أن أعلى أماكن الدنيا تعلو عليها الكنائس والصلبان، والذي على العرش يسمع ويرى؟ ألسنا نرى أن ذهب الكنائس أكثر من سجاجيد المساجد، والذي على العرش يسمع ويرى؟ أليست أكثر بيوت العبادات يعبد بها غير رب الأرض والسماوات، والذي على العرش يسمع ويرى؟ ألسنا نرى كلمة الباطل قد علت كلمة الحق، والذي على العرش يسمع ويرى؟ أليس أكثر جنود الدنيا وأكثر سلطان الدنيا وأكثر مال الدنيا بيد أعداء رب العالمين، والذي على العرش يسمع ويرى؟ نقولها مدوية، وليسمعها كل من اتخذ من محمد صلى الله عليه وسلم قدوة وأسوة. لو قيل لك إن رجلا سلك هذا الطريق وأردت أن تسلك الطريق الذي سلكه، فبالله عليك لو مررت على طريق سلكه إنسان قبلك، فهل سترى غير ما رأى؟ ما الذي ستراه على الطريق؟ ما الذي ستصادفه في سيرك على هذا السبيل؟ ما الذي ستجده عن يمينك وعن شمالك؟ فالأشجار التي رآها ستراها، والبيوت التي رآها ستراها، والعقبات التي تعقبته وعرقلته ستراها. فأقول لكل من اتخذ من محمد عليه الصلاة والسلام قدوة وأراد أن يسير على الطريق التي سار عليها رسولنا صلى الله عليه وسلم: إن لم تر ما رأى محمد فلست على الطريق. إن لم تر ما واجه محمد عليه الصلاة والسلام فاتهم نفسك فلست على الطريق. درب محمد عليه الصلاة والسلام ليست مفروشة بورد ولا ياسمين، بل مفروشة بكل وغد أثيم، مفروشة بكل كفار يشتمه ويسبه، مفروشة بألقاب لقب بها عليه صلوات الله وسلامه وبأبي هو وأمي: شاعر أو ساحر أو مجنون أو كاهن أو عراف، مفروشة بسلا جزور يلقى على ظهره وهو ساجد. سلا الجزور أمعاء الجمل وما فيها من النجاسات تلقى على أطهر خلق الله وهو ساجد. درب محمد عليه الصلاة والسلام مفروشة بأن يخرج من بيته وبلده التي أحب ويقول لها: والله يعلم أنك أحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. أين جبريل؟ أين ميكائيل؟ أين رب جبريل وميكائيل؟ يخرج من الطائف مدمى القلب والرجلين. أين جبريل وميكائيل؟ وأين رب جبريل وميكائيل؟ هل رضي الله تعالى هذه العيشة لمحمد عليه الصلاة والسلام؟ لا والله ما رضيها، وإنما أرادها بقدر معلوم، لكي يعلم كل من يجيء من بعده أنه لا مناص لك من هذا الطريق، وليعلم كل من أراد أن يسلك طريقا سلكه محمد عليه الصلاة والسلام، لئن تنعمت مدة لا بأس بها فاتهم نفسك، لئن مر عليك هلال أو هلالان وأنت ترى أنه ما سبك أحد ولا شتمك أحد ولا تكلم في عرضك أحد، درب محمد عليه الصلاة والسلام مفروشة بأفاك يتهم زوجه الطاهرة بالزنا. والله تعالى يقول: والطيبات للطيبين. درب محمد عليه الصلاة والسلام مفروشة بكل عرقلة يمكن أن تكون في طريقك وأنت سائر إلى الله، لأن الجنة ما حفت بالورد ولا بالياسمين، طريق الجنة محفوف بالمكاره، ولن تصل إلى الجنة إلا إذا ذقت من المكاره ما ذاقه إمامك. فمن كان محمد إمامه فليتحضر لما لقيه إمامه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها المحمدي، يا من رأيت في محمد عليه الصلاة والسلام مثالا يحتذى ويقتدى، تحضر. ربنا تبارك وتعالى في الآيات الآنفة الذكر التي ذكرتها يقول في آخرها: وأرجأت الكلام على جواب الله تعالى للداعين في تلك الآيات حتى نبين أن الله تبارك وتعالى أراد منها ما خلص إليه. فبعد أن تفكر أولو الألباب بملكوت رب الأرباب وما أعده العزيز الوهاب لأولي الألباب، سأل أولو الألباب ربهم تبارك وتعالى أن يدخلهم الجنة وأن يزحزحهم عن النار. فهل قال لهم: قد أجبت لكم دعواكم فأنتم من أهل الجنة؟ بهذه البساطة وبهذه السهولة، وكل من رفع نداء وقال: إني آمنت بالله، قبل نداؤه وقبلت دعواه. لا، والذي بعث محمدا بالحق، بل قال الله تبارك وتعالى في آخر هذه الآيات: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، بشرط. قال: فالذين آمنوا، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وقاتلوا وقتلوا أو وقاتلوا وقتلوا في القراءة وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. لن تكون من هؤلاء حتى تهاجر في سبيل الله، حتى تخرج من ديارك بغير جرم ارتكبته، حتى تؤذى في سبيل الله، حتى تقاتل وتقتل. عند ذلك يكتب الله تبارك وتعالى لك في الآخرة لا في الدنيا جنات تجري من تحتها الأنهار. طيب وسطوة الكافرين؟ قال بعدها: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. لا تنظر إليهم ولا تعبأ بهم، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. إخواني تقاربوا حتى يتسنى لمن في خلف الدخول. ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لن تكون من هؤلاء حتى تكون ممن وصف الله، لن تكون من أولي الألباب. فيا أيها المحمدي تحضر، تحضر كي يكون لك من المجرمين عدو. قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. الجاعل هو الله، لم يجعل العدو نفسه عدوا. هذا أمر الله، هذا قدر الله. الله هو الذي جعل لكل نبي عدوا، وسيجعل لكل تابع النبي عدوا. وقال في الآية الأخرى: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. أيها المحمدي تحضر حتى يكون الناس مرذلوك، حتى يستخفوا بك، حتى لا يقيموا لك وزنا. لما فعل إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام بأصنام قومه ما فعل، قالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا: سمعنا فتى. وهو من هو؟ سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، يقال له إبراهيم. يرذلونه ويستخفون به لأنه يقول ربي رب العالمين. أيها المحمدي تحضر حتى يسخر الله تعالى لك عدوا يفتنك. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. اترك الوحي واتبع ما تشاء، لن نترك لك فضائية ولا وسيلة مسموعة أو مرئية أو مقروءة إلا وسنتيحها لك. لن نترك لك مجالا لتتعلم إلا وسنفتحه لك. اترك الوحي وإذا لاتخذوك خليلا. لمجرد أنك تركت الوحي واتبعت وحيهم سيتخذونك خليلا. فإن لم يستطيعوا بهذه السبيل فيا أيها المحمدي تحضر، وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها. تحضر للاستفزاز، تحضر لكي تكون مضطهدا مستضعفا مطاردا في مشارق الأرض ومغاربها. تحضر. ثم بعد ذلك تحضر لتكون من أهل الجنة. تحضر حتى يكتب الله تبارك وتعالى لك ما كتبه لأولي الألباب. فما هو الويل؟ أتعلمون ما هو الويل الذي ذكره نبيكم عليه الصلاة والسلام؟ ليس الويل ويل الآخرة، الويل ويل الدنيا. ويل لمن قرأها ولم يتدبرها ولم يتفكر فيها. لأنك حينما تأتي بسارق سرق ثم تقطع له يده، هو مع ألمه من قطع يده لكنه يعلم فيما قطعت يده، فلا يشعر بالويل. ولكن الويل كل الويل أن يؤتى بالعبد المؤمن فيضرب على ظهره من السياط ما يضرب، ثم لا يعلم فيما يضرب وعلى ما يجلد. هذا هو الويل. ويل لمن عرف حكمة الله في خلق السماوات والأرض ثم يقول ربي لما تفعل بي هذا؟ ما خلقك إلا ليفعل بك هذا، ما تبعت محمدا إلا لتلقى ما لقيه محمد، وإلا لما كان الله قابلا دعواك حتى ترى ما رآه محمد عليه الصلاة والسلام. ثم حق لك أن تقول إنني من أهل الجنة، حق لك أن تقول إنني من أهل الجنة. أتعلمون أدنى أهل الجنة منزلة؟ آخر إنسان يدخل الجنة يسحب سحبا على وجهه إلى الجنة بعد أن تفحم في نار جهنم، يدخل الجنة ويعطيه ربه في الجنة 10 أضعاف الدنيا منذ أن خلقها إلى أن أفناها، وفوق ذلك وخير من ذلك ضحكة من العزيز الغفار. فوق كل هذا يضحك الله إليه. ثم بعد ذلك إذا دخل الجنة هل اكتفى بهذا؟ لا والله، لا يكفيه هذا في الجنة، بل لأهل الجنة يوم هو يوم المزيد. أتعلمون ما يوم المزيد؟ ليس يوما فحسب نرى فيه وجه العزيز الكريم، لا، بل هو يوم يزيد الله فيه ما يشاء لمن يشاء. يطلع الرب تبارك وتعالى بعد أن يكشف الحجاب على المؤمنين فيرون ربهم كما نرى نحن في الدنيا القمر والشمس، رأي العين بعيني رأسنا نرى ربنا من فوقنا، ويقول هل رضيتم؟ ينقصكم شيء؟ أنتم ضيوف الرحمن، وحق للمضيف أن يكرم ضيفه، حق للمضيف أن يكرم ضيفه، فكيف من كان ضيفا على أكرم الأكرمين؟ هل ينقصكم شيء؟ أتريدون شيئا؟ وقد كان عندهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الفقير حينما تقول له أتريد شيئا يقول أعطني دينارا أو دينارين، يقيس ما يريد بما عنده. والغني عندما يطلب شيئا يقول أعطني قصرا أو قصرين، يقيس ما يريد بما عنده. فالذي عنده ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، بربكم ماذا سيطلب؟ فيعطيهم الله مسائلهم جميعا، وهذا في كل جمعة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا يوم المزيد، وأن يجعلنا من الصابرين المصابرين، وأن يربط على قلوبنا، وأن يجعلنا من المتقين، إنه على كل شيء قدير. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله.